عند ذكرنا لدعاء المضطر الذي يكون في حاله الاضطراب في حاله الشده يدعو الله عز وجل فيجيبه سبحانه وتعالى. وهذه في الحقيقه دعوه المضطر لا تكون للمسلم فقط، وانما الناس جميعا اذا كانوا في مثل هذه الحاله يتوجهون الى الله عز وجل ويضطرون الى دعائه، كما حكى الله عز وجل عنه في القران انهم اذا مسهم الضر واصابهم البلاء والكرب فانهم يلجؤون ويتوجهون الى الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن افضل بكثير من الكافر، يعني الكافر اذا جاء الله عز وجل من ذلك الكرب فانه يرجع الى ما كان اليه، الى ما كان عليه من الكفر والاعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله. ولكن اذا عاوده الكرب واصابته احوال الشده فانه يرجع ثانيه الى الله عز وجل يساله، لان الفطره تعبى الا ان تنادي خالقه ومولاه. ولكن المؤمن يدعو الله عز وجل في حاله الاضطرار وفي غير حاله الاضطرار، يدعوه في الرخاء ويدعوه في الشده. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان يستجيب الله تعالى لدعائه في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. يعني اذا اراد ان تستجاب دعوته في حاله الشده فليكن كثير الدعاء في حاله الرخاء في حاله اليسر، حتى لا يكون كحال الكافر ولا يتشبه بالكافر، لان الكافر لا يذكر الله عز وجل في حاله الرخاء وانما يتوجه اليه في حاله الاضطرار. والانسان الموحد الذي امتلأ قلبه ايمانا وامتلأ قلبه بالعقيده الصحيحه بالتوحيد النقي فانه دائما مع خالقه ومولاه في كل شيء يسال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في وصيته الخالده: اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. دائما يكون سؤال لله عز وجل. ولكن للاسف الشديد لما جهل الناس التوحيد واعرضوا عنه ولم يتشبعوا ولم يتسلحوا بعقيده الايمان بعقيده التوحيد الخالصه النقيه الخاليه من شوائب الشرك، لما ترك الناس مثل هذا التشبث عند ذلك اصابهم الوهم واصابهم الضعف في عقيدتهم وفي سلوكهم بل وحتى في عبادتهم، وتصرف اليهم الشرك حتى اصبح يعني يوجد من المسلمين من يصلي لله عز وجل ويصوم له ومع ذلك ربما اذا دعا لا يدعو الله عز وجل، يدعو فلان او علان وربما يذهب الى القبر او الى الضريح ويقف عنده ويقول يا فلان او يا سيدي فلان اعطني كذا اعطني هذا اعطني كذا. يعني انظروا يعني سبحان الله هذا الجهل الذي تسرب الى المسلمين، يعني اذا وصل المسلمون في مثل هذا الوقت وقد يعني انتشر التوحيد واقيمت الحجه وعرف الناس ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم وكتب العلماء منتشره بحمد الله والدعاة والأئمة يبلغون وينصحون، ومع ذلك تجد كثير من الجهلة لا زالوا يتشبثون وما زالوا يدعون هذه الأضرحة ويقصدونها وينظرون لأجلها ويذبحون لها ويقيمون الأعياد والمواسم بل ويشجعون على إقامتها وينفقون الأموال الطائلة لأجلها. وهذا لا نسمع فيه فقط مثلا ربما في القرى ولا في المداشر النائية التي لم يصلها التوحيد ولم يصلها العلم، بل للأسف الشديد قد نجده حتى في العاصمة، يعني حيث العلم موجود وحيث الحجة قائمة على الناس ومع ذلك ترى من زال يتشبث بمثل هذا. فإذا كان الإنسان يتوجه إلى الولي الفلاني لكي يعطيه أو كي يمنعه أو كي يحميه أو كي ينصره أو كي يرزقه أو يشفيه فإن هذا لهو الضلال البعيد. وترجمون قصة ذكرها الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسيره آية في سورة يونس وذكر أنه في زمن الخلافة العثمانية أو خلافة الأتراك أو عهد الأتراك إذا صح أن نذكر العبارة على حقيقتها، كانت الباخرة تمر على البلاد الإسلامية أو على موانئ البلاد الإسلامية مثلا كالجزائر وتونس والمغرب ومصر، وتذهب بهم إلى الحج لأداء فرض الحج، لأنه في ذلك الوقت كانت هذه الوسيلة هي الموجودة في ذلك الوقت، أو المشي على الأقدام أو على الإبل. فكان أن توجه وفد يعني من مختلف البلاد الإسلامية قاصدين بيت الله عز وجل ليؤدوا منسك الحج، وإذا كان بهم يعني ولما كانوا في عرض البحر واضطرب بهم الأموات وأشرفوا على الغرق، يعني كادت هذه الباخرة تغرق. والمفروض أن الناس في ذلك الوقت وهم موحدون وهم قصدوا بيت الله عز وجل وهم يقول لا إله إلا الله وهو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذا سألت فاسأل الله، أصبح كل واحد يعني ينادي الولي الذي يعتقد فيه أنه ينجيه. قال فكان كل واحد أو كل جماعة واحد يقول يا سيدي يا بدوي، والآخر يقول يا رفاعي، والآخر يقول يا سيدي عبد القادر، والآخر يقول يا سيدي الجيلاني، والآخر يقول يا سيدي محمد، وكل واحد يعني ينادي معبوده الذي يعتقد أنه ينجيه. قال كان واحد فقط منهم موحد يعرف الله عز وجل. عند ذلك لما رأى القوم قد أشرفوا على الهلاك يعني وليس هناك هلاك أكبر من أن يتجه لغير الله عز وجل، قالوا يا ربي أغرق أغرق فما بقي أحد يعرفك. يعني إحنا هذا ما نستحلوش النجاة، هذوم يدعوا بس تنجيهم صح، ما هوش يدعوا كذا، قال يا ربي أغرق ما بقي أحد يعرفك. يعني هذا وقع للمسلمين الذين يقصدون به الله عز وجل ويؤدون مثل هذا المنسك وهم غافلون عن هذا الأمر العظيم. ولهذا هذا أمر مهم جدا، حتى الدعاء لما يتجه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون صادقا في إيمانه، أن يكون قويا في عقيدته، أن يدرك حقيقة الإدراك أنه لا دافع لفوق ولا جانب للنفع ولا محيي ولا مميت ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. أما العباد فهم أسباب، العبد السبب. قال النبي الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن إنسكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد ما زاد في ذلك ملك شيئا. وقال أيضا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالك أحصيها عليك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه مسألة مهمة، كون الإنسان يصحح هذه العقيدة، يكون عنده أمل ورجاء وتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنك إذا اعتقدت في الله عز وجل المعتقد السليم الصحيح فإنك لا تخاف من أي إنسان، ما يستطيع الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى يكتب لك بس تستوفي الرزق بتاعك لن تموت حتى تستوفي رزقك، ما يقدر الإنسان لا ينقص لك ولا يزيدك. فالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أيضا في مسألة الدعاء المستجاب دعاء المخلص، دعاء المخلص حتى قيل أنه لا يستجاب إلا لمظلوم أو مخلص. لما أراد العلماء أن يأتي بكلام جامع قالوا لا يستجاب لدعاء إلا لمخلص أو مظلوم. المظلوم ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت بكافر ولو كانت من فاجر، لأن فجوره على نفسه، وكذلك يستجاب للمخلص. وذكرنا البارحة حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا الغار، ما الذي أخرجهم من الغار؟ أخرجتهم أعمالهم الصالحة التي توسلوا بها الله عز وجل وقاموا بها لله عز وجل، كانوا يريدون وجه الله عز وجل. لو كانت تلك الأعمال التي قاموا بها يريدون بها الثناء أو يريدون بها المحمدة أو يريدون بها غرضا من أغراض الدنيا الزائلة ما استجاب الله عز وجل دعائهم، وإنما إخلاصهم هو الذي نجاهم من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إنما ينصر هذه الأمة بضعيفهم ودعائهم، يعني ينصر الله عز وجل هذه الأمة بدعائها إذا أخلص أهلها وأصحابها. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم كما أخبر عنه كما ذكر ذلك في القرآن وعلى لسان الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص ليس للشيطان عليه سبيل، لأن المخلص مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو المحب، هذا هو الأساس في أعمال الإنسان. إذا أخلص فإن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى حافظه وناصره وموفقه لما أراد، إن سأله أجاب أعطاه، وإن دعاه استجاب له، وإن استغفره غفر له، دعاء المخلص. كذلك من المواطن التي أو الحالات التي يستجاب فيها الدعاء أو لمن يستجاب له الدعاء دعوة الإمام العادل، الإمام الحاكم الخليفة إذا كان عادلا يعدل في الناس يعني بالحكم الراشد، يعدل في القسمة بينهم، يعدل في العطية، لا يقرب الغني ويبعد الفقير، إذا كان يطبق عليهم القانون يطبقه على الناس جميعا، لا سيما إذا وصل الأمر إليه، الإمام العادل دعوته مستجابة. كذلك الدعاء الذاكر لله عز وجل الذي يذكر الله عز وجل كثيرا، هذا أيضا دعاءه مستجاب. لماذا؟ لأنه دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى، فإذا كان دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى فإذا دعاه استجاب. ولهذا ثبت بالحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد دعاؤهم، ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. الإمام المقسط يعني الإمام العادل، والإمام العادل هو أحد الناس الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، يوم تكون الشمس على رؤوس الخلائق في ساحة الحشر وساحة العرض، والناس يسبحون في العرق على حسب أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يغوص به غوصا. هناك الله سبحانه وتعالى يظل نفرا من عباده أو أشخاصا، منهم كما قال رسول الله إمام عدل، الإمام العدل هذا الله سبحانه وتعالى يظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وهو أحد الذين لا ترد دعوته. كذلك دعاء من تعارى بالليل إذا أوى إلى فراشه طاهرة، الإنسان إذا أوى إلى فراشه طاهرة فإنه إذا نهض في الليل قام من الليل تعار ودعا الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب لدعائه. فعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارى بالليل من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. هذا الذي يبيت طاهرا إذا تعارى من الليل فإنه يأتي بمثل هذا الأفكار، وإذا دعا الله عز وجل استجيب له، وإذا قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى إلى فراشه طاهرا لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه الله إياه. فهذه بعض المواطن أو الحالات أو الأشخاص الذين تستجاب دعوتهم كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. وهناك بعض الأمور التي يحسن بالإنسان الداعي أن يجتنبها، والتي ذكرها العلماء تحت باب مكروهات الدعاء أو ما لا يجوز في الدعاء. من ذلك كما سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع الاعتداء في الدعاء. وش معنى الاعتداء في الدعاء؟ أن الإنسان يأتي بدعاء غير مشروع. من أعظم الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان غير الله عز وجل، هذا أعظم الاعتداء، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. فالذي يدعى هو الله عز وجل، لماذا يدعو الله دون غيره؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يعطي عبده، ولا ينقص من ملكه شيئا، وهو الجواد الكريم، ولأنه المالك الحقيقي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، بيده الملك وبيده الأمر. أما الإنسان فليس عنده شيء، الإنسان سبب. ولهذا لما قال الله عز وجل عن الأموال قال عن الفقراء عن الأغنياء: وآتوهم من مال الله الذي آتاه، لأن الإنسان بالأصل ليس عنده مال، وإنما هو مستخلف المال، كان فقيرا ما عنده شيء فأغناه الله عز وجل، وإذا شاء أن يفقره الله عز وجل، وحتى إن بقي غنيا فإنه إذا مات يترك المال، إذن فهو مستخلف فيه، فهو في حق ليس بمال الحقيقة، وإنما المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فالمال مال الله والرزق رزق الله عز وجل. فالأصل أن يسأل الله سبحانه وتعالى. نعم يمكن يعني أن يكون العباد أسباب وسائط، لكن دون الاعتقاد أن هذا الرزق بيد فلان، يعني إن شاء أمضى ذلك وصل الرزق إلى فلان، وإن شاء لم يمضه لم يصل الرزق إلى فلان. لا، الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الاعتداء في الدعاء أن يسأل غير الله سبحانه وتعالى. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا أن يدعو الإنسان ويطلب الله سبحانه وتعالى شيئا قد حرمه عليه، يعني هذا اعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهر، يكون أقوام في هذه الأمة يعتدون في الدعاء وفي الطهر. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى شيء محرم، كما قال أصحاب موسى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. بني إسرائيل ما تأدبوا مع الله عز وجل، قالهم موسى طلبوا حاجة عن ربي سبحانه وتعالى، قالوا أرنا الله جهرة. هذا سؤال، يعني حبوا يشوفوا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، فسألوا المستحيل وسألوا ما حرم عليهم وما لم يتعبدوا به. فالإنسان أيضا إذا دعا الله سبحانه وتعالى لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشيء الذي هو مشروع، الشيء الذي شرعه إليه، لا يسأل الشيء المستحيل أو الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا يعتبر اعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت بالدعاء. الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهل إنه لا يدعو ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. فالإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعو بين السر بين الجهر والمخابرة، يعني ما يرفع صوته في الدعاء. لماذا؟ لأن الذي يدعوه سميع بصير، الله عز وجل يسمع كل شيء ويرى كل شيء. فإذا كان الإنسان يرفع هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء، وهذا من الأمور التي لا تليق بالإنسان، لأنها تخل بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك في الاعتداء من دعاء التنطع في سؤال تفاصيل الأمور. الإنسان إذا يدعي الله عز وجل يدعي بالأدعية الجامعة، ما يقدرش يسأل هذيك التفاصيل، كما قال واحد الرجل ابن الصحابي عبد الله بن المغفل، هذا ابنه قال اللهم ارزقني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة. قال له يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا الله الجنة وتعوذوا بالله من النار. أو مثلا يسأل الإنسان كما ثبت عن أبي نعام عن ابن سعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلسلها وأغلالها وكذا. فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيت ما فيها، وإن وقاك الله سبحانه وتعالى من النار أبعدك من كل ما فيها، لأنك دخلت الجنة. بلا ما تقول يا ربي أنا أسألك الجنة والتمتع بما فيها من مياه وخمر ولبن ونساء، إذا دخلت الجنة سوف تجد فيه كل ذلك. فذكر التفاصيل في هذه الدعاء قد تخرج الإنسان عن المقصود. ولهذا الإنسان يدعي بالأدعية الجامعة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كأن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يأتي بالأدعية الجامعة. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه. كذلك مما يكره في الدعاء أن يدعو الإنسان ربه بتعجيل العقوبة. أحيانا الإنسان يكون مثلا مريض ولا يبتلى، يدعي الله سبحانه وتعالى بشيء يعجل العقوبة. هذا ما يجوش، لأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعافيه بشيء يعجل العقوبة. ولهذا ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجل من المسلمين قد خفت فصار كالفخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دار واحد رجل مرض حتى هو كالفخ، يعني رقيق نحيف. فقال له صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له هل كنت أنت يعني تدعي حاجة تقولها أو تسأل الله عز وجل شيء؟ ماذا قال الرجل؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فأعجله لي في الدنيا. هذه وصل لهذا، يعني ربي سبحانه استجب له الدعوة، قالوا يا ربي هذه العقوبة التي عاقبني بها في الآخرة ديرها لي في الدنيا، ما تعجلها له في الدنيا حتى ولا عايش في الفرق، يعني رقيق يتألم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى الإنسان ما يجيش يتمنى الموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنت لابد فاعلا، والإنسان ربما كان مرض وما قدرش يصبر، ما يجيش الموت، يسأل الله عز وجل يقول يا ربي إن كان الموت خير لي فتوفل، وإن كانت الحياة خير لي فأحيي. هكذا يقول الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان ميت، لعل الموت تعرف ما يكونش فيه خير، والحياة تعرف يكون فيها خير، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يخير لك ما هو الأفضل في حقك. فربما يشفيك الله عز وجل ويطول عمرك ويحسن عملك وتزداد في الحسنات. أما أن يتمنى الإنسان الموت فهذا لا يجوز له، وإنما إن كان الذي دفع إليه يقول اللهم إن كانت الحياة خير لي فأحييني، وإن كان الموت خير لي فأمتني. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما ينبغي أن نعرفه في هذا أن الإنسان، وهذا من اعتداء الدعاء، لا يحجر رحمة الله سبحانه وتعالى. يسأل الله عز وجل يقول والله هذا كثير على الله عز وجل، والله أنا أكثر على الله عز وجل. العكس، الله عز وجل بقدر ما تكثر عليه بسؤال بقدر ما يحبك، وبقدر ما تترك دعاءه بقدر ما يترك الله عز وجل ولا يحبك. إن الله عز وجل يغضب من لا يسأله بخلاف الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، لأنه هو مالك كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا مكره له. فالإنسان يضيعش رحمة الله عز وجل. ولهذا كان واحد العربي مرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن هذا لما شاف بعض الصحابة أساءوا له وهو في الحقيقة تبعوا على المسجد لأنه بال في المسجد وكادوا يقومون إليه ليضربوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه يعني ما أسألوا لأنه عربي ما يعرف خلوه يتعلم. فقالوا يا أخ العرب لا يصلح يعني أن تفعل في المسجد هذه، وإنما بيوت الله والمساجد إنما جعلت لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة. فلما أدرك حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به دعا الله عز وجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له تحجرت واسعا يا أخ العرب، يعني هذه رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، الإنسان يخليها واسعة، يجي يقول يعني غيرني نفسي وخليها تروح على غيره، لا، فالإنسان يحجرش نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي ولا يبالي، وقد قال كل ممد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا. الإنسان نعم، الإنسان هو البخيل هو قتور، كما قال الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، يعني ربي قال أنه كان يعني نعطيكم خزائن الرحمة داعي كله تزيروا عن الناس وتزيروا عن أنفسكم، والحمد لله يعني ربي سبحانه وتعالى لم يعطي شيئا يعني من هذه الخزائن للعباد، وإلا لمسكوا عن الهواء وأمسكوا عن الشمس أو شيء من هذا القبيل، كلها لله سبحانه وتعالى ما يصرف فيها أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى مع عصيان الناس وتمردهم ومع ذلك يغلق عليهم العطاء ويمن عليهم ويترحم عليهم وينزل عليهم رحمته ولا يبالي. إذن في المؤمن لما يرى حسن صنيع الله عز وجل به ويرى أن الله سبحانه وتعالى متكرم عليه وأن الله سبحانه وتعالى يفتح له بابا، فينبغي على العبد المؤمن ألا يغفل عن ذكر الله عز وجل وألا يغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى، يدعوه في الصباح والمساء. الله سبحانه وتعالى استجاب لشر المخلوقين، إبليس عصى الله عز وجل، ولكن دعا ربي قالوا يا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قالوا ربي إنك من المنظرين إلى يوم يبعث، فما بالك أنت أيها المؤمن، فأنت أولى بأن يستجب لدعائك. ولهذا أقول أيها الإخوة المؤمنون أن الإنسان إذا كان يعاني يعني من ضعف أو من نقص في أو ضيق في معيشة أو في رزق أو ابتلي في الصحة أو في أولاد أو في كل شيء من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ينبغي أن يطرق هذا الباب الذي بينه وبين الله عز وجل. ما يبدأ يعني يفكر يقول بأن الخلاص تاعه ولا يعني تفريش الكربة تاعه راي تأتي على يد فلان أو علان، هؤلاء إذا كان سبب في غناك أو في شفائك فإن الله عز وجل هو الذي يسخرهم لك. أما أنت فلا بد أن تطرق هذا الباب الذي بينك وبين الله عز وجل، لا تقطع عن الدعاء ولا تهدأ بالدعاء ولا تركس من قبره، لأن الدعاء هو العبادة. حتى إذا لم يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تطلبه فعلى الأقل قد توسلت إلى الله عز وجل بأفضل عبادة وهي دعاؤه سبحانه وتعالى كما قال في غير ما آية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،